اللهم صل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة 17 من محاضرات الفقه. قبل أن أبدأ المحاضرة، بعض الناس سألني عن القيام للداخل أو للأتي، هل يشرع أم لا يشرع؟ القيام كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على 3 أنواع. القيام للشخص على 3 أنواع: القيام له، أو نقول القيام له، أو إليه، أو عليه. القيام له، أو القيام إليه، أو القيام عليه. القيام له، يعني إذا أتى رجل يسلم على أقوام وهم جالسون فقاموا له كما هو قال، فليس هذا داخلا في النهي، ليس هذا داخلا في النهي، فهو قائم وأنت قائم. كذلك القيام إليه، إذا أتى آت فأنت وجدته أتى ثم قمت إليه لتسلم عليه وتستقبله، فهذا أيضا ليس داخلا في النهي. والقيام عليه أن يجلس المرء والقوم حوله قيام كما يصنع ملوك، هذا هو المنهي عنه، هذا هو المنهي عنه. هذا كلام شيخ الإسلام، أن نوعان جائزان ونوع ممنوع: القيام له أو إليه، كل منهما جائز، والقيام عليه ممنوع. ومع هذا لا أحب أن تقوموا لي، لا أحب أن تقوموا إلي، هذا أفضل وهذا أول. وجزاكم الله خير. هذا بالنسبة للسؤال الذي طرحه بعضكم قبل بداية الدرس. وصلنا إلى لا، ما هو من ناحية شرعية أنا نقلت لك كلام أهل العلم، فليس فيه إيه؟ فليس فيه إنكار. قال: صيام التطوع. وصلنا إلى صيام التطوع، ها؟ خبرنا فرض. قال: وأفضله يوم ويوم. أفضل صيام التطوع يوم ويوم، لنصر صلى الله عليه وسلم: أحب الصيام إلى الله تعالى، ها؟ صيام ذو، أحب الصيام إلى الله تعالى صيام ذو، كان يصوم يوما ويفطر يوما. حديث عبد الله بن عمر متفق عليه. إن أفضل صيام التطوع أن تصوم يوم وأن تفطر يوم، حتى ولو صادف هذا اليوم يوم جمعة، أنك ما تعمدت أن تصوم جمعة بانفراد، كما سيأتي في كراهة إفراد الجمعة بالصيام، فلا يكره إن أفردته بالصيام دون قصد، دون إيه؟ دون قصد. كذلك لو أتى عرفة في يوم جمعة جاز للمرء أن يصوم الجمعة وحده. لما؟ لأنه ما قصد إفراد الجمعة، هو قصد أن يصوم عرفة، قصد أن يصوم إيه؟ أن يصوم عرفة، ما قصد أن يصوم الجمعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تخص يوم الجمعة بالصيام ولا ليلته بقيام، لا تخص يوم الجمعة بصيام ولا ليلته بقيام، فأنا ما قصصت الجمعة بصيام. كذلك كمن يقوم ليلة الجمعة ولا يخص هذه الليلة، صادف أنه قد هل يشرع؟ يشرع، لكنه ما تعمد أن يخص الليل، فالمنهي عنه هو تخصيص اليوم بالإيه؟ بالصيام. فمن صام يوما وأفطر يوما فله أن يصوم. طيب، هذا يسمى صوم التطوع، وأفضله صوم يوم وإفطار يوم، ويسن صوم أيام البيض، سميت بذلك لأن الله تعالى تاب فيها على آدم وبيض صحيفته، وقيل سميت أيام البيض لأن القمر فيها يكون تاما والجو يعني مستنير، والجو مستنير، نعتبر أيام 13، 14، 15 وقت اكتمال القمر. قال: وهي 13 و14 و15، نص عليه لقول أبي هريرة أوصاني خليلي بالثلاث، صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. والحديث متفق عليه، صيام ثلاثة أيام من إيه؟ من كل شهر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم 13 و14 و15. وحديث أبي هريرة قال: ثلاثة أيام من كل شهر، وممكن في الأول في الآخر في النص أي ثلاثة أيام، لكن حديث أبي ذر خصص هذه الأيام اللي هي الثلاثة، وحديث حسن. إذا 13 و14 و15، إذا يعني فات المرء هذه الأيام الثلاث فليصم أي ثلاثة أيام من كل إيه؟ من كل شهر. طيب، ويسن صوم الخميس. نعم. لا، هذا ما فيش، ما لابد أن يكون هذا له تاب فيها على آدم، ذكر أبو الحسن التميمي. ماشي، أنا أقول لأبو الحسن التميمي من أين أتى هذا؟ هل هو من يعني أقوال اليهود، أقوال بني إسرائيل، أقوال كعب الأحبار، أقوال أثار؟ لابد هذا أننا نعلم أن الله جل وعلا تاب على آدم وسميت بذلك، أن الله تعالى تاب فيها على آدم، تاب في الأيام اللي هذه الأيام اللي هذا يحتاج إلى نص. قال: ويسن صوم يوم الخميس والاثنين، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصومهما أو يصومها أي الاثنين والخميس بالدوام، فسئل عن ذلك فقال: إن الأعمال تعرض يوم الاثنين والخميس، وفي لوط: وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. والحديث صحيح. فبين النبي صلى الله عليه وسلم لما يصوم الاثنين والخميس. بعض الأحاديث: هذا يوم ينت فيه تمام الاثنين، ويوم الخميس هذا يوم ترفع فيه الأعمال أو تعرض فيه ليه؟ تعرض فيه الأعمال على الله عز وجل. فهو يصوم هذه الأيام لأنه يحب أن يعرض عمله على الله جل وعلا وهو صائم. وسنة صوم ستة من شوال، لحديث أبي أيوب مرفوعا: من صام رمضان وأتبعه ست من شوال فكأنما صام الدهر. صام رمضان وأتبعه ست من شوال، كذا 36 يوم، والحسنة بعشرة إيه؟ بعشرة أمثالها، فكأنه صام 360 يوم، كأنه صام سنة. قال أحمد: هو من ثلاثة أوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأولى تتابعها، أي تتابع هذه الأيام يصوم، الأولى تتابع هذه ليه؟ هذه الأيام، يعني بعد يوم العيد يصوم هذه الأيام متتابعا، إنه لا يدري، قد تدركه ليه المنية، يستحب دائما المسارعة ليه؟ في الخير، يستحب المسارعة في الخير. قال: وكونها عقب العيد، وصائمها مع رمضان كأنه صام الدهر، أن رمضان بعشرة أشهر وهذه الستة بشهرين، على عشرة أشهر على أساس الحسنة بعشرة خمسة. وسنة صوم شهر المحرم، لحديث أبي هريرة مرفوعا: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصم شهرا كاملا إلا رمضان، فلا يستحب الإكثار من صيام الإيه؟ من صيام المحرم. لحديث أبو هريرة مرفوعا: أفضل الصيام المحرم، وهو حديث رواه مسلم وغيره، وآكده عاشوراء، يعني آكد الصيام في محرم يوم عاشوراء، وهو العاشر من إيه؟ من محرم، مع أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. وعبارة الإقناع: وأفضله عاشوراء، وهو كفارة سنة. لحديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن صيام عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي بعده، أن يكفر السنة التي بعده. حديث رواه مسلم أيضا غير. إذا صوم يوم عاشوراء، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن عشت لقام لا صمنا التاسع وليه والعاشر، تاسع المحرم عشر. وقال العلماء: إذا فاته التاسع فليصم العاشر والحادي عشر، لأن المقصود هو صيام العاشر مع المخالفة، مع المخالفة اليهود أنهم كانوا يصومون ليه العاشر، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وصام التاسع والعاشر، فإن فاته المخالفة بالصيام التاسع والعاشر فليصوم العاشر والحادي عشر. وقال بعض أهل العلم تمام المخالفة أن تصوم التاسع والعاشر والحادي عشر، لكن هو النص قال ليصومن التاسع والعاشر، فإن فاته التاسع صام العاشر والحادي عشر. قال وسن صوم عشر ذي الحجة، العشر من ايه؟ من ذي الحجة. الحديث ابن عباس ما من ايام مرفوع الى الرسول صلى الله عليه وسلم، ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله تعالى من ايام العشر، ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله تعالى من ايام العشر، اي عشر ذي الحجة. قال ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. لذلك يقال أن العمل المفضول في الزمن الفاضل يكون أفضل منه في الزمن المفضول. العمل المفضول في الزمن الفاضل، عمل مفضول الجهاد في سبيل الله أفضل من الصيام، الجهاد أفضل من الصيام مطلق. لكن في الزمن الفاضل، العمل المفضول في الزمن الفاضل يتحول إلى الأفضل. شكرا. قال وعن حفصة قالت أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام عشراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر والركعتين قبل الغداء. لكن هذا الحديث ضعيف، لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام العشر، لكن بيستدل بالحديث على أن الصيام من جملة الأعمال الصالح، ما من أيام العمل الصالح فيها أو فيهن أحب إلى الله تعالى من أيام العشر، فالصيام من الأعمال الصالحة التي تعمل في هذه الأيام مع الذكر ومع قراءة القرآن وغير ذلك من أعمال الصالح. قال أيضا وآكله يوم عرفة، يعني آكل صيام العشر من ذي الحجة يوم عرفة هو يوم التاسع من ذي الحجة، وصومه كفارة سنتين. في حديث أبي قتادة أيضا صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة، وصوم عشراء يكفر سنة ماضية. الحديث رواه مسلم. نعم. ليه؟ ما نقولش سنة، نقول جائز. ما نقولش سنة، نقول جائز. يبقى يصوم، وهذا من ضمن الأعمال الصالحة التي يعملها ليه؟ التي يعملها ليه؟ هو ما خصص صيام هذه الأيام من نفسه، فخصصها بالحديث. ما من أيام. هذا خصص ان هذه ايام الاعمال الصالحه فيها خير من ايه؟ من غيره. والصيام الاعمال الصالحه ام لا؟ نعم خلاص، يبقى هو يصوم وان هذا من ضمن الاعمال الايه؟ لكن لا يعتقد ان صيام هذه الايام سنه. لا يعتقد ان صيام هذه الايام ايه؟ سنه، لانه يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صام هذه الايه؟ لكن له ان يصوم، نعم له ان ايه؟ ان يصوم، نعم. هو لم وعن اصحابه اثار، لا أدري على وجه التحديد أن هذا يحتاج إلى جمع الأثار عن الصحابة جميعا أنهم كانوا يصومون العشر أم لا، لكن على كل يجوز أن يصوم هذه ليه؟ أن يصوم هذه ليه؟ حتى وإن كان على أصحابه فلا يدل ذلك على السنية، يدل ذلك أيضا على ليه؟ على الجواز. قال أيضا ويليه في الآكلية، أي في آكلية الصيام بعد التاسع من ذي الحجة في العاشر من العشر. قال يوم الترويه وهو ثامن ذي الحج، الحديث صوم يوم الترويه كفاره سنه، لكن هذا الحديث ضعيف. هذا الحديث ايه؟ يبقى صيام يوم الترويه كفاره سنه، هذا ايه؟ هذا ضعيف. لكن هو حيكون من ضمن الايام الايه؟ من ضمن الايام الايه. ونقول لك يليه في الاكليه صيام الثامن ذي الحج، احنا عارفين اكد الايام من صيام عشر ذي الحج هو يوم التاسع لانه يوم عرفه. قال يليه في الأكدية يوم الثامن للحديث، لكن الحديث ضعيف، فإذا لا يليه في الأكدية، يبقى شأن الثامن شأن باقي الأيام، شأن باقي الأيام. طيب قال وروي عن ابن عباس مرفوع الحديث هذا اللي هو صوم يوم عرفة صوم يوم ترويه كفارة السنة. قال في الفروع والمراد به الصغائر، يعني يكفر الصغائر سنة، حكاه في شرح مسلم عن العلماء. فإن لم تكن صغائر روي التخفيف من الكبائر، فإن لم تكن رفعت له درجة. كل ده على أساس أنه إيه؟ يعني كفارة سنتين، كفارة إيه؟ ما اكتنبت الكبائر، يعني أنه كفارة للإيه؟ للصغائر. فإن لم توجد صغائر يرجى أنها تخفف الكبائر. فإن لم يوجد له صغائر ولا كبائر فانها تكون سبب الفراق ليه الدرجات. نعم. لا لا يقال عاش تغليبا، معروف ان العن صام يوم العاشر وهو يوم عيد الاضحى حرام، فلما بيقول يوم العاشر يقول تغليبا على اساس ان الله جل وعلا قال والفجر وليالي عاشر، فبيسمى هذه الايام العاشر. والحديث عاشر ذي الحجه ما من ايام العمل الصالح فيها، فهو بيسميها نعم فهو بيسميها عشر لتسميه هذه الاسماء الرسول صلى الله عليه وسلم لها عشر، ولاقسام الله جل وعلا بها بالعيد العشر. طيب لكن المقصود انه حقيقه ولا يسمى صوم عرفه لمن بها الا لمتمتع او قارن علم الهدي، يعني لا يسمى صيام عرفه لمن بها، لان صلى الله عليه وسلم لم يصم يوم عرفه وشرب، هو كان في يوم الجمعه يوم عرفه وقدم اليه اللبن وشربه عليه الصلاه والسلام. فلذلك قال العلماء يستحب لمن كان بعرفه الا يصوم، والصوم لمن لم يكن بعرفه. لا يصوم من بعرفه ليتقوى على الدعاء فيما هو اولى من الصوم في هذا اليوم وهو ليه هو الدعاء. فاذا صام وربما عجز ان يدعو او انه يعني لا يدعو بقوه كما لو كان مفطرا، فيستحب في هذا اليوم الافطار له السنة. او لا يسمى له الصيام لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصم. قال الا لمتمتع، متمتع يعرف يعني متمتع هيبقى عليه هدي المتمتع به، ولم يجد الهدي، وكذلك قارن هيبقى عليه هدي. فقال لمتمتع او قارن لم يجد او ان عدم الهدي، فان عدم الهدي فيصوم ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا ايه اذا رجع. فقالوا ده يحرم يوم ستة ويصوم، او يحرم يوم سبعة ويصوم يوم سبعة وثمانية وتسعة، عشان يوم عشرة حرام الصوم. فإذا عشان يبقى اسمه صام في الحج فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كامل. هذا لمن لم يجد الايه الهدي، فمن لم يجد الهدي حصوم ثلاثة ايام في الحج، يبقى ثلاثة ايام وهو بيحج، إذا يهل بالحج في يوم السابع ثم بعد ذلك إيه يكون صائم، يعني يهل قبل فجر يوم الإيه يوم السابع، ويبقى حيصوم يوم سبعة وثمانية وتسعة، يبقى كده صام الثلاث أيام فين في الحج. طيب لا بعد ما يطلع مكة حتى لو هو في الطريق جاز أن يصوم، إذا رجعتم يعني خلاص خرج، يعني فله أن يبدأ في الصيام العشر بعد ما يغادر إيه؟ بعد ما يغادر مكة. قال وكره إفراد رجب بالصوم لما ورد عن خرشة ابن الحر أو الحر قال رأيت عمر يضرب أكف المترجلين حتى يضعوها في الطعام ويقول كلوا فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلين. هذا صحيح عن عمر. وورد عن ابن عمر أنه كان إذا رأى الناس وما يعدونه لرجل كرهه وقال صوموا منه وأفطروا. قال أحمد من كان يصوم السنة صامه وإلا فلا يصومه متواليا بل يفطر فيه ولا يشبهه برمضان انتهى. طيب وكلها إفراد رجل، وكان عمر يضرب الناس المترجبين أي الصائمين في رجل انهم ايه انهم وضع يديهم في الطعام، ويكره ابن عمر كذلك ما يصنعه الناس في رجب، فكانت الجاهلية تعظم رجب، وله عدة اسماء يسمى رجب ورجم، انهم يدعون ان الشياطين ترجم فيه، والاصم لانه لا تسمع فيه قعقعة السلاح، انه كانوا يحرمون فيه ليه يحرمون فيه القتال، وشهر الله هذه تسمية شرعية، شهر الايه شهر الله، والشهر الحرام لانه من الاشهر الايه الحرم الى غير ذلك. وفي احاديث ضعيفة كثيرة جدا وردت في فضل رجل لم يصح منها شيء. نعم لسه هنتكلم بس ما خلص كلام عن رجل بأي شيء. فاحاديث كثيرة وردت في فضل رجل لم يصح منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث مشتهر على ألسنة الناس أن رجب شهر رمضان، وشعبان شهري، ورمضان شهر رمضان. هذا حديث موضوع، هذا حديث موضوع. حديث آخر: من صام يوما من رجب، من صام يوما من شهر رجب يعني، أو يوجد نهر في الجنة يقال له رجب. من صام يوما من رجب ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من الايه، من العسل. من شرب، من صام يوما من شهر رجب سقاه الله من هذا النهر. حديث موضوع، أحاديث كثيرة جدا تصل إلى يعني بضع وثلاثين حديثا، غالبها موضوع، يعني في بتاع 21 حديث موضوع من هذه الأحاديث، والباقي ضعيف ومنكر وما شبه ذلك من إيه، من الأحاديث الضعيف. أمثل ما فيه كما يقول ابن حجر رحمه الله تعالى حديث أسامة ابن زيد أنه قال للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لم نرك تصوم من الشهور ما تصوم في رجب، في شعبان، في شعبان. قال: هذا شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان. هذا شهر يغفل عنه الناس بين رجب وإيه؟ إيه موضع الشاهد؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع بين رجب ورمضان، ورمضان معلوم له فضل، فكأن أيضا رجب له فضل لأنه شاركه مع إيه؟ مع رمضان. وحديث ثاني آخر بتاع مجيبة الباهلية عن أبيها وعن عمها أنها يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك ثلاث مرات. فهذا يعني ليس فيه يعني تعيين لرجل، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك. وكذلك الحديث بتاع أسامة أيضا ليس فيه تعيين لصيام رجل، لكن هو بيان لفضل رجل. نعم، لا ننكر أنه من الأشهر الحرم. فيبقى تقول أن الصيام فيه على العموم، لكن تخصيص يوم فيه بالصيام كسبع وعشرين رجب أو نص رجب أو ما شبه ذلك، هذا لم يثبت فيه شيء. فكما قال ابن حجر رحمه الله تعالى: لم يثبت في صيام معين أو مخصوص، يعني ليلة معينة أو يوم معين، لم يثبت في قيام ليلة معينة أو في صيام مخصوص في رجب شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يصح بذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وقد سبقني إلى هذا أي أمر الإمام الهروي أنه لم يثبت في تخصيص رجب بصيام أو ليلة معينة بقيام شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الناس يتبعون صلاة سنة، صلاة الرغائب في أول جمعة من إيه، من رجب، مش عارف يصلوا كم ركعة كده، عدد من الركعات ويعودوا وقد يجتمعون عليها، وقد تكون هذه مشتهرة في بعض الإيه الدول الإسلامية تسمى صلاة الإيه، صلاة الرضا. وكل هذا من الابتداع وليس شيء من هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. على هذا يكره إفراد رجب بالصيام. وكذلك من صام رجب وشعبان ورمضان، بعض الأحاديث تقول إنه كتب له كذا، حديث منكر أيضا، وكثير من الناس يصومون هذه الأشهر الإيه، الأشهر الثلاثة. لكن هل من لم يكن يصوم مثلا اثنين وخميس وجيت رجب وصام الاثنين وخميس، هل يجوز له ذلك؟ نعم، نقول يجوز، لأن صيام الاثنين وخميس أصلا مشروع، وأن هذا الشهر له فضل عام. يعني أمثل ما ورد حديث أسامة بن صم من الحرم واترك، صم من الحرم إيه، حديث مجيب ذلك أنه إيه، أنه صم من الحرم واترك، صم من الحرم إيه واترك. فعلى هذا يعني يجوز، لأنه في عن أحد يسمى رجب الفرض أيضا، يسموه الفرض. وليه يسموه رجب الفرض؟ لأنه هو منفرد عن الأشهر الحرم لوحده، لأن احنا عندنا ثلاث أشهر الحرم اللي هي ذي القعدة وذي الحجة، ذي القعدة اسمه، ذي القعدة وذي الحجة والمحرم، ثلاثة ولا بعض. ورجب الفرض علشان هو الوحد، ما فيش لا قبله محرم ولا بعده ايه شهر ايه شهره. إن عدة الشهور عند الله ايه 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. فدول الأربع أشهر اللي ربنا حرم فيهم الإيه؟ قتال، وهي الأشهر الإيه؟ الأشهر الحرم. فلها فضل، نعم لها فضل عموما. فإن خصصت هذه الأيام بصيام الاثنين والخميس لا بأس بذلك، لأنك ما خصصتش معين فيها من عندك هو تخصيص الاثنين والخميس في كل شهر. نعم هذا ثابت عن الايه عن المسلسل. فلا ينكر على من صام الاثنين والخميس في هذه الاشهر في هذا الايه في هذا الشهر. وكره افراد رجل. قال والجمعه اي كره افراد يوم الجمعه بالصوم. لا سبع شهر رجب هذا بدعه صيام تخصيصه صيام بدعه. خلفة ليه وانت هتصوم ليه سبع شهر دي؟ لو طلع اثنين يعني يعني قد يكون لهذا الامر وجه يعني قد يخالف الانسان السنن الثابتة احيانا تعليما للناس واظهارا لامر ما كما استحب بعض اهل العلم. معلوم ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر دائما بالسجدة والانسان بالسجدة يقرأ السجدة كاملة والانسان كامل. فاستحب بعض اهل العلم ان يأتي الناس احيانا ولا يصلون بالسجدة والانسان حتى لا يعتقد الناس ان الصلاة بالسجدة والانسان واجب حتى لا يعتقد الناس او يبقى فيه هنا ايه مخالفة حتى من باب التعليم الايه من باب التعليم للناس. كذلك ان كان ده يوم اثنين وخميس وانا افطرت لان انا صيام اثنين وخميس انا اعلم ان سنة لكن افطرت هذا اليوم حتى لا يعتقد الناس انني صمت هذا اليوم لانه 27 لانه اثنين او ايه او خميس. فهذا ان كان مما يقتضى به او ما شبه ذلك او لاعلام الناس يجوز ان هذا ايه ان هذا إيه. لكن لو صامه الانسان اعتقادا منه ان هذا الاثنين او الخميس ومش في دماغه 27 طبعا هذا الاصل نادرا. ها استمرار دائما في فجر الجمعة ها مش ليلة الجمعة مش ليلة الجمعة حاجة فسورة الجمعة اللي بيصلوها بيقرأوا ليلة الجمعة سورة الجمعة وكذا في العشاء هذا لم يأتي في الفجر كان يقرأ السجدة والإنسان. لا لا لا لا مش ليلة الجمعة في فجر الجمعة في الصلاة صلاة الفجر والجمعة يبقى ليلة الجمعة ايه بقى ماله دائما فجر الجمعة بس دائما فجر الجمعة فقط كان يصلي السجدة والإنسان. ها خلفت ايه احيانا مرة انا بقول عشان نعلم الناس قد يعتقد ان ده فرض. بعض الناس معتقد ان لازم يوم الجمعة تسجد سجدة تصلي بسجدة حتى بيجي قبل السجدة بثلاث ايات ويقراها وبعد ذلك كأن السجدة دي يوم الجمعة فرض كما يقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ان هو كان مش عارف راح بلد ايه مش يعني بلاد كده قد تكون اعجمية وكان يوم جمعة الفجر وقدموه يصلي بالناس فصلى بسورة مريم بتفاجئ صلى صلاة فلما جه كبر عشان يركع على كل الناس سجدوا ما دريانين هو أرى إيه والذي سجد ولا مش سجد ما في كله إيه كله سجد. فهذا من باب إيه باب تعليم الله باب تعليم الناس. طيب وكره أيضا إفراد يوم الجمعة بالصوم لحديث أبي هريرة مرفوعا لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله او يوما بعد يوما قبله او يوما ايه بعده. يبقى اذا هو يصوم خميس وجمعة ما يفردوش بالصيام او جمعة وسبت. وهذا الحديث متفق عليه الا ان يوافق عادة يعني يصوم يوم ويوم يوم ويوم مثل من يفطر يوما ويصوم يوما فيوافق صومه يوما ايه يوما جمعة كما ذكرنا من قبل. واضح؟ طيب قال وكرهها إفراد يوم السبت للصوم وكلها إفراد يوم السبت بالإيه بالصوم لحديث لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. واختار الشيخ تقي الدين أنه لا يكره صوم يوم السبت مفردا وأن الحديث شاذ أو منسوخ. واختار الشيخ تقي الدين أنه لا يكره صوم يوم السبت مفردا وأن الحديث شاذ أو منسوخ. هو حديث لا تصوم يوم السبت في مفروض عليكم، صححه الشيخ ما حتى وإن لم يجد إلا لحاء يعني شجرة يأكله أو يمضغه فلا يصوم يوم السبت إلا في الفطر. لكن الحديث اللي قبله ده المتفق عليه، لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما، يعني لو صام الجمعة يصوم، وقال في هذه الحالة صوم السبت يكون فرضا، لا يكون فرضا. لكن هو يعني كلام الشيخ ناصر في ذلك قال إن صام الجمعة فرض عليه أن يصوم هذا، ويكون في هذه الحالة احنا قلنا يكره مش يحرم، يكره يفطر الجمعة بإيه بصير، فقال يجب عليه أن يصوم إن صام الجمعة يجب عليه أن يصوم السبت، ويكون صيام السبت في ذلك إيه فرض، إيه فرض عليه. كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وفي الحقيقة قال أن صوم السبت يجوز أن يضيف إليه يوم آخر ويصوم، وكلامه في اقتضاء صلاة المستقيم خلاف كلامه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وكره إفراد يوم السبت الصوم، فالصحيح هو كراهة إفراد اليوم، كراهة إفراد صوم إيه؟ يوم السبت من الحديث اللي قبل. لكن لو صام مع السبت غيره الجمعة والأحد جاز. قال وكره صوم يوم الشك، ومكروه عند الجمهور لكنه حرام عند الشافعي. نعم. مكروه هو هذا، قال لو صام الجمعة وجب عليها نصوم السبت، وقوله ضعيف على كل قول الشيخ ناصر هذه مسألة ضعيفة، وقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أجاز صيام السبت مع غيره قول آخر. أي نعم يصوم السبت الحد أو الجمعة السبت، المهم يفرش السبت وصيام زي شأن وشأن الجمعة. قال وكره صوم يوم الشك تطوع، لقول عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى بالقدر، وهو 30 من شعبان إذا لم يكن غيم أو قتل. إذا عرفنا ليه يوم الشك اللي هو من صامه فقد عصى بالقدر اللي هم يوم 30 من شعبان إن لم يكن غيم ولا قتر، لكن إن كان هناك غيم أو قتر جاز أن يصوم اليوم لفعل إيه ابن عمر، فمن صامه أخذ بالاحتياط ومن أفطره أخذ بالجواز كما ذكرنا في أول كلام ابن القيم. طيب ويحرم ولا يصح فرضا صوم يوم العيدين، وهو يتكلم عن مسنون دلوقتي ويتكلم عن مكروه ويتكلم عن حرام. قال ويحرم صوم العيدين إجماعا، حديث أبي هريرة نهى عن صوم يومين الفطر والأضحى. قال ولا يحرم وكذلك ويحرم ولا يصح فرضا ولا نفلا صوم أيام التشريق، إذا أيام التشريق كذلك لحديث أيام منا أيام أكل مشروب، وبعضهم قال يكره بعضهم قال يحرم، لكن الحديث قال أيام منا أيام أكل مشروب إلا عند دم متعة أو قران، يبقى اللي هو أصلا إيه كان عليه دم المتعة مصامش ثلاث أيام لغاية ما يوم عرفة أو لغاية يوم العيد، يبقى حصوم ثلاث أيام التشريق، حصوم ثلاث أيام الإيه تشريق اللي هم 11 و12 و13 من ذي الحجة ماشي. قال ويحرم ولا يصح فرضا ولا نفلا صوم أيام التشريق لحديث وأيام منه أيام أكل مشهور. نعم منها من الحرم مش من مكة. لا مش خرج ما خرج من مكة لكن لم يخرج من الحرم، منى ومزدلفة من الحرم، منى وكمان مزدلفة من الحرم، مزدلفة بعد منى من الحرم لغاية آخر مزدلفة عند أول عرفة، يبقى أنا خرجت من الحرم، يبقى عرفة خارج الحرم. طيب قال ويحرم ولا يصح فرضا ولا نفلا صوم أيام التشريق لحديث وأيام منى وأيام منى أيام أكل وشرب إلا عند دم متعة أو قران، لحديث ابن عمر وعائشة ولم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهادي. يبقى لمن لم يجد الهادي رخص له أن يصوم أيام الايه؟ التشريق. قال: ومن دخل في تطوع صوم أو غيره غير حج وعمرة لم يجب عليه إتمامه. يعني هل يلزم التطوع بالشروع فيه؟ هذه مسألة أصلية. هل يلزم التطوع بالشروع فيه؟ يعني لو دخل إنسان في صوم هل يجب عليه أن يتم الصوم؟ دخل في صلاة هل يجب عليه أن يتم الصلاة؟ دخل في عمرة يجب عليه أن يتم العمرة؟ دخل في حج يجب عليه أن يتم الحج؟ إذا كان حج نافلة أو عمرة نافلة يجب بالإجماع بقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. يبقى يجب عليه إتمام الحج والعمرة إذا تلبس بهما. أما في غير الحج والعمرة في خلاف بين أهل العلم أن من تلبس بمندوب هل يجب عليه إتمامه أم لا. فمن صام تنفلا أو تطوعا أو دخل صوم هل يجب عليه أن يتم الصوم أم لا يجب؟ قال: لا يجب، لا يجب. طبعا والعلماء اختلفوا في ذلك، قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالك، ولا تبطلوا أعمالك، فده هذا إن دخل في عمل فلا يبطل. في نهي عن إبطال الإيه؟ عن إبطال العمل. فمن دخل في، وهناك من العلماء فرق، من دخل في صلاة تطوع ليس له أن يبطل. دخلت خلاص أحرمت، يبقى أنت إيه هتجب عليك بإحرامك، تجب عليك بإيه؟ فيجب عليك الإتمام، لا يجب عليك ابتداء أن تبتدئ، لكن يجب عليك الإيه؟ يجب عليك الإتمام. فقال: يجب عليه الإتمام في الصلاة دون الإيه؟ دون الصيام. وهناك من أوجب عليه الإتمام في الصيام والإيه؟ والصلاة، ومنهم من لم يوجب عليه لا إتمام في الصلاة ولا في الصيام، لا في الصلاة ولا في الصيام. لكن هنا من دخل في تطوع صوم أو غيره غير حج وعمرة، للاتفاق على أنه من دخل في حج وعمرة نافلة وجب عليه ليه إتمام. قال: لم يجب إتمامه، لحديث عائشة. قلت: يا رسول الله، أهديت لنا هدية أو جاءنا زور وقد خبأت لك شيئا، قال: ما هو؟ قلت: حج. قال: هاتيه. فجئت به فأكل، ثم قال، هذا حيث لا يعني أقط يخلط بالتمر والسمن، يعني زي ما نقول احنا بنقول نجيب العجوة وقع عليها ايه زبدة يعني وسمنة ولبن، يعني اقط يعني اللبن الجاف، بس هنا بقى مش حكيب مش هطل كشك على العجوة يعني ايه زي لبن جاف. قال: اني اصبحت صائما لكنه اكل. وهذا الحديث رواه مسلم، هو دورت في الصيام قالت له اقط فاكل. هذا من باب انه بشرع لامته ان من اصبح صائما وراى ان يفطر فله عليه ان يفطر، لانه نفل، فطالما انه لا يجب عليه ابتداء ان يدخل فيه فلا يجب عليه ايضا ان يتمه، لانه ايضا ابتداء لا يجب عليه ان يدخل، فان دخل فلا يجب عليه ان ايه ان يتمه. وانا كما قال يجب عليه ان يتمه مطلقا سواء كان في الصيام او في عيد الصلاه، ومنهم من قال يتم اذا دخل في الصلاه نافله وجب عليه ان ايه ان يتمها. نعم قبل ان يبتديها هو حر، ليس عليه ان ايه ان يدخل فيها، او يدخل لا يجب ليه الدخول، لكن ان دخل وجب الاتمام. لكن في الصيام قالوا لا يجب للحديث، فقالوا يجب عليه اتمام لكل الاعمال الا الصيام للايه للحديث الوارد، ومنهم من جعل ذلك لعله واوجب عليه اتمام في الكل. صلاح التطوع ايه؟ وهنا قطع للنص، اذا اقيمت صلاه فلا صلاه الا التي اقيمت، لكن اذا هو قطع لعذر، زي بالضبط هنخش في مساله ان هو لو كان بيصلي بتيمم وجيت ميه، هو كان بيصلي يكمل صلاه ويروح يتوضا ويصلي تاني، ولا يطلع من الصلاه بيتوضا، هنخش في هذا. طيب قال: وان فسد بلا قضاء. قال: ويسن له اتمامه، وكره خروجه بلا عذر خروج مكلفه. ليه؟ لقوله تعالى: ولا تبطلوا ايه اعمالا. وان فسد فلا قضاء، يعني ان فسد صومه في النفل لا يجب عليه ليه القضاء. ويسن قضاؤه خروجا من الايه؟ من الخلاف، لانه قال حيجب بتلبسه به يجب، فان افطر يجب عليه ان يقضي الايه؟ الوجب. قال ومن دخل في فرض يجب عليه ايه؟ اتمامه، مش كده؟ من دخل في فرض يجب عليه، يعني الصوم بتقضي الا عليك، يبقى يجب عليك الاتمام الا لعذر. من دخل في فرض يجب عليه اتمامه سواء كان مفروضا باصل الشرع او فرضه على نفسه بنذر، يعني مفروض باصل الشرع يعني بيقضي ما عليه، ولو كان وقته موسعا كصلاة وقضاء رمضان ونذر مطلق وكفارة ما لم يقلبه نفلا، يعني له ان يقلب هذا الفرض ايه؟ نفل، يعني هو الصائم دلوقتي بيقضي ما عليه من الايام، ثم يعني هو متعود ان يصوم الاثنين والخميس وكان ناسي ندى الاثنين، وبعدين لما صحي قال الاثنين وهو ناوي ندى فرض، قال لا هخلينا جاز ان يجعله نفلا، يقلب هذا الفرض ايه؟ نفل لسبب او ايه او الاخر ويقضي هذا الفرض بعد. واضح؟ ايه؟ لا لا يصح ما يصح. طيب هنقف عند هذا القدر ونكمل كتاب الاعتكاف بعد صلاة العشاء، ولا عايزين توقفوا هنا؟ ها؟ مشيتوا بدري يعني تمشي وقت النهارده؟ طيب ماشي نكمل ان شاء الله بعد العشاء. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، كتاب الاعتكاف. الاعتكاف لغة معناه اللبث وملازمة الشيء والدوام عليه، سواء كان ذلك خير أم شر. اللبث وملازمة الشيء والدوام عليه سواء كان خيرا أم شر. في قوله تعالى يعكفون على أصنام اللبث، يعني يلازمون هذه الأصنام، هذا العكوف شر ولا خير؟ طيب ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون أي ملازمون لها، خير ولا شر؟ شر. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، هذا العكوف خير ولا شر؟ خير. يبقى هو الاعتكاف لغة معناه ملازمة الشيء والدوام على الشيء، سواء كان هذا الشيء خير أم إيه؟ أم شر. وهذا الاعتكاف من الشرائع القديمة، من الشرائع الإيه؟ القديمة. قال تعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فهذا البيت يطهر للإيه؟ للطائفين والعاكفين والركع السجود، فهي من الشرائع القديمة. الاعتكاف شرعا له تعريف متقاربا في المذاهب. يقول الأحناف الاعتكاف معناه اللبث في المسجد الذي تقام فيه الجماعة مع الصوم ونية الاعتكاف، إذا هو المكوث في المسجد مع شرط الصوم ونية الاعتكاف. يقول ويكون من الرجل في مسجد جماعة، أي المسجد الذي تقام فيه الجماعة، ومن المرأة في مسجد بيتها، أي في المكان الذي خصصته لليه للصلاة في بيته. هذا تعريف الاعتكاف عند الأحناف، هو اللبث في المسجد الذي تقام فيه الجماعة مع الصوم ونية الاعتكاف، ويكون من الرجل في مسجد جماعة عليكم السلام، ومن المرأة في مسجد بيته. وقال المالكية هو لزوم مسلم مميز، لأن المميز تصح منه ليه العباد، هو لزوم مسلم مميز مسجدا مباحا لكل الناس بصوم كاف عن الجماع ومقدماته، يعني ممتنع عن الجماع ومقدمات الإجماع، وأقله يوم وليلة ولا حد لأكثره بقصد العبادة به، أيضا عبارة الشافعية في تعريف الاعتكاف هو اللوث في المسجد من شخص مخصوص. من هو؟ هو من المسلم المميز. مسلم ليه؟ المميز من شخص مخصوص بنية طبعا. وعبارة الحنابلة هو لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل على صفة مخصوصة من مسلم عاقل ولو مميز. مسلم عاقل ولو ايه؟ مميز. طاهر مما يوجب غسلا واقله شعر. هذه تعريف الايه؟ الاعتكاف. تبخوا جميعا على انه اللبس في الايه؟ في المسجد. ومن مسلم يعني مميز. ومسجد تقام فيه الايه؟ الجماعة. وانيته ليه يكون الاعتكاف. يعني التعريف متقارب. قال هنا وهو سنة. نعم ما أقله ساعة. هذا التعريف البعض. نعم يعني يجوز أن يعتكف ولو قدر فوق ناقة. هو الزمن بين الحلبتين. يعني القدر ليه؟ القدر اليسير. نعم يقول الاعتكاف وهو سنة أي كل وقت وهو في رمضان آكد وآكده عشره الأخير. لحديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده. يقول هو سنة. ويذكر في الشارع هنا أنه سنة وهو سنة في كل وقت وهو في رمضان آكد وفي العشر الأخير من رمضان آكد. ليه؟ آكد الاعتكاف. الاعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم في ليه؟ في العشر الأخير من رمضان. لكن كما يقول العثيمين رحمه الله تعالى هو سنة في العشر الأواخر من رمضان وجائز في غيرها لا سنة. جائز لا سنة يعني هو الاعتكاف في العشر الأواخر سنة وفي غير العشر الأواخر ليس سنة. ليس بسنة لكنه جائز. من ناحية الجواز يعني نفرق بين الجائز والايه والسنة. السنة يعني الرسول صلى الله عليه وسلم فعل أو أمر به وهو لم يأمر به ولم يفعل ولم يقر. يعني لا سنة إقرارية ولا هي فعلية ولا هي قولية. فإذا ليس بسنة لكن يجوز. ليه؟ لأنه يدخل تحت عموم النصوص. نعم صام ولا اعتكف. طيب نعم هذا كان اعتكف 20 يوما لما هاي. فالأصل ان هو ايه؟ ان هو يعتكف العشر الأواخر من رمضان. قال ويجب الاعتكاف بالنذر. يجب بالنذر يعني يسن في ايه؟ في غير او يسن في العشر الأواخر من رمضان ويجوز في غيرها. ويجب بالنذر يعني ان اعتكف النذر ان يعتكف يوما او ايام وجب. لقوله صلى الله عليه وسلم اوفي بنذرك يعني قال ذلك لمن؟ لعمر لما قال نذرت ان اعتكف يوم ليله في المسجد الايه حرام قال اوفي بنذرك. قال ابن المنذر اجمع اهل العلم على ان الاعتكاف لا يجب على الناس فرضا. لا يجب على الناس ايه؟ فرضا. الا ان يوجب المرء على نفسه الاعتكاف نذرا. خلاص إذا أجمعوا على أن الاعتكاف لا يجب على المرء إلا إذا أوجبه عليه على نفسه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه. الحديث أخرجه البخاري. طيب شروط صحة الاعتكاف قال ستة. أولا النية. طبعا النية لكل عبادة ولابد من النية لكل عبادة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية. الثاني الإسلام فلا تقبل عبادة من إيه؟ من كذا. الثالث العقل يعني مناط التكليف هو العقل والمجنون للعقل فلا تقبل من مجنون. وكذلك التمييز العقل والتمييز فلا يصح من كافر ولا مجنون ولا طفل لعدم النية. واحنا عارفين ان شروط صحة النية هي الاسلام والعقل والتمييز. قال وعدم ما يوجب الغسل يعني من الشروط أيضا عدم ما يجوز، فلا يصح أن يعتكف جنب ولا حاق، لأنه يجب عليه ما ليه الغسل. قال عدم ما يوجب الغسل. نعم لا فسد هيطلع يحتسب لما لا يداوم على الاعتكاف، لأنه إذا احتلم لا يحل له أن يبقى في المسجد جنب، لأنه أن الاعتكاف هيكون فين في المسجد، والجنب لا يمكث فين في المسجد. ها أي نعم، لأنه خرج للحاج قضاء ليه قضاء الحاج. قال يبقى عدم ما يوجب ليه ما يوجب الغسل، لقوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، لكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث إيه ضعيف، لكن منع الجنب من المكث في المسجد هذا ورد بالنص إلا عابر إيه سبيل، يبقى ما معنى أنه ما يعودش في المسجد وهو إيه وجب، ممكن حائض تدخل ممكن الجنب يدخل لكن لا يجلس، النص قال يجوز أن يمر في المسجد لكن ما يعودش، يعني يجوز أن يمر في المسجد، والحائض يجوز أن تمر في المسجد إن أمنت تلويث المسجد. المرور الكلام كله فين؟ في المكث، في الجلوس، في اللبث، يعني اللي يقعد، لكن المرور جائز سواء كان لحائض أو إيه أو جنوب، لكن الأعاد. نعم الحائض هو أصلا إيه النص اللي بيمنع جلوس الحائض؟ فين لو ذا لا أحل المسجد لحائض ولا، لكن مضاهر، لكن الحديث إيه ضعيف. ومن العلماء من قاس الحائض على الجنوب لأن الجنوب ممنوع إنه يجلس، الجنوب ممنوع إنه إيه إنه يجلس، فقال إذا كان الجنوب ممنوع فالحائض من باب أولى، لأن عدتها أغلظ. يعني ايه عدتها أغلظ؟ يعني الحائض أشد من الايه من الجنب. منتظر يا ابن هكذا قالوا، هذا ايه بالقياس على الجنوب، لكن هذا القياس غير صحيح، لأن الجنوب يمكنه أن يغتسل والحائض لا يمكنها، والحائض ايه والحائض لا يمكنها أن تغتسل، فقياس الحائض على الجنب قياس مع الفرق، قياس مع الايه مع الفرق، إذن لا تقص. وهذا الحديث لا أحل المسجد الحائض ولا الجنب ضعيف، قد ضعفه جماعة من أهل الايه من أهل العلم، وصححه جماعة، ضعفه جماعة عبد الحق وغيره ومال الشوكاني إلى تصحيحه. ها لا أحب المسجد الحائض ولا جنب ضعف البعض وصاح البعض، ولكن قد يكون القول راجح الله أعلم طبعيف الايه طبعيف الحديث. وأيضا فنعود إلى البراءة الأصلية، نعود إلى البراءة الأصلية أنه يجوز لها أن تدخل المسجد إلا إن ورد دليل بالمنع. وأيضا يؤيد البراءة حديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعائشة اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، أمرها يعني أن تصنع ما يصنع الحاج ولكن لا تطوفي. والحاج ماذا يصنع؟ يمكث في البيت أم لا؟ يدخل البيت أم لا؟ يقرأ قرآن أم لا؟ لكن لا تطوف، هو منعها من الايه؟ منعها من الطواف فقط. فهذا مع غيره طبعا، واستدل بعض أهل العلم بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة العيد منع الحيض أن إيه أن يشهدنا الصلاة، قال يشهدنا الخير ودعوة المسلمين ويعتزلنا الصلاة، اعتزلنا إيه الصلاة أو يعتزلنا المصلى. فقال بعضهم إذا مرها باعتزال المصلى مصلى العيد فاعتزالها للمسجد من باب إيه من باب ذلك. وفي الحقيقة أن المراد باعتزال المصلى هو اعتزال الصلاة، لأن المصلى ليست لها حرمة ليه المسجد، المصلى ليست لها حرمة ليه المسجد. وفي بعض الروايات الصريحة ويعتزلنا الصلاة، اشهدنا الخير دعا المسلمين واعتزلنا اليسر، فلا بد ان تحمل لفظ المصلى على الصلاة المذكورة في الأحاديث الأم. فعلى هذا لا يوجد دليل صحيح يمنعها من من دخول المسجد وهي حائض إن أمنت التلوية. لكن مما لا شك الأمر فيه شبهة، فيه شبهة لما لهذا الحديث لا أحل المسجد لحائض ولا ولا جنوب، لتصحيح البعض له وليس كل ضعيف لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم. فيقال أن الأولى لها لا تدخل إلا إذا احتاجت، الأولى لها لا تدخل إلا إذا احتاجت للدخول. فالأمر يكون فيه شبهة والحاجة تبيح للشبهات، كما أن الضرورات تبيح المحظورات فالحاجات تبيح مشتبهات. ماشي ماشي. يتوضأ، معنى قلنا للجنب إذا توضأ جاز له أن يمكث في المكان، يبقى يتوضأ ويستنى لغاية لما يتأثر له الغسل. قال لا أحل المسجد المحاضر للجنب. قال يبقى يشترط لصحة الاعتكاف ستة أشياء: النية والإسلام والعقل والتمييز. والإسلام والعقل والتمييز دول شروط النية. ماشي. يبقى عدم ما يوجب ليه الغسل وكونه بمسجد، يبقى الاعتكاف ان يكون في ايه؟ يبقى هو المكت في مسجد بنية، والنية دي لابد انها تكون من عاقل مسلم مميز. عشان كده عرفوا الاعتكاف شرعا ان هو ليه المكت في مسجد بنية، مش كده؟ من طاهر كما عرفناه على تعريف الحنابل، مش كده؟ المكت في المسجد من طاهر، يعني عدم، لانه ايه هيقعد في المسجد يبقى لابد ان يتحقق فيه شروط المكث في المسجد، يبقى لا يمكث فيه غير ايه غير جنوب. نعم. ولو متوضئ فلا يصح من جنوب، ولو متوضئ لا احل المسجد ليه لحرب ولا جنوب. قال عدم ما يوجب غسل قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصح من جنوب، ولو كلمه لو دي تشير إلى الخلاف، تشير إلى الإيه؟ إلى الخلاف، لأن معلوم أن الحديث الصحيح أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يجلسون في المسجد وهم جنوب إذا توضأوا، إذا إيه؟ يخطوها أنتم في باب في باب الغسل، مش كده؟ ما يوجب الغسل؟ خطوها باب الجنابة أنه ما يحرم على الجنوب، قلت المكث في الإيه؟ في المسجد إلا إن توضأ، مش كده؟ لو رجعت ثاني في باب الإيه؟ باب الغسل هتجد انه يجوز، فحجاز لهذا الحديث. نعم يجوز. نعم. اذا كانت تستطيع ان تحصل هذا الدرس عن شريط او خلافه فالاولى الا تحكم، لكن كان يتعذر فيجوز. قال ويزاد على لكن ليس لمن حضرت أن تنكر على من لم تحضر، ومن لم تحضر لا تنكر على من حضر، لأن الباب ده فيه بلاوي. تيجي واحدة لو شافت واحدة حائض لا اللي جارك حرام عليك وهكذا، يعني تتكلم بغير علم. وأخرى تجد واحدة امتنعت، لا لي ما امتنعتي، لا يوجد دليل، وكيت وكيت وكيت وهكذا. هذه تجرأت وهذه تجرأت، ولا ينبغي، ينبغي أن نحترم أقوال أهل العلم، وخصوصا أن الجمهور منع. فلما من حضرت تنكر على من لم إيه؟ من لم تحضر. ومن لم يعرف الخلاف لم يشم أنفه الفقه، من لم يعرف خلاف العلماء لم يشم أنفه الفقه، هكذا يقول الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه موافقات أو كتاب الاعتصام، موافقات، ويقول ذلك في الموافقات. من لم يعرف الخلاف لم يشم أنفه الفقه، ولا عارف المسألة فيها خلاف ما تنكر على الإيه على إله. لكن كما يقول ابن تيمية هناك من نشأ على قول مذهب أو قول إمام من الأئمة ويريد أن يحمل جميع الناس على هذا القول، هو خلاص الشيخ قال له كده حرام يبقى كل الناس حرام، واللي يخش لا يبقى آسي، حتى وإن قال غير شيخه أن هذا جائز وهذا ليس بحرام. ها فهكذا، والآخر على أيضا عن نقيض. فلابد أن نعرف الخلاف في المسألة ونعرف هذا الخلاف، لأن إن عرفنا الخلاف لا نعرف كيف نختلف، هذه مصيبة المصائب. نعم. ماشي. يكون إيه؟ ماشي. ها. قارئ معي. إيش دخل باب الحيط؟ ماشي. ما خلاص ما ليش علاقة بقى. إحنا قلنا إيه؟ إذا جاز لها هناك من أجاز لها أن تحضر مطلقا. خلاص قال ما فيش من. يا وممن قالوا بذلك ابن حزم والشيخ ناصر الدين وغيرهم من أهل العلم. ومنهم من منع مطلقا. كجماهير أهل العلم. إما الأربعة وغيرهم. خلاص؟ والمسألة فيها كما كل ده بيعتمد على الحديث. لا أحل مسجد محايد ولا جنب. فإن ضعف الحديث لا يوجد دليل للمنع. والقياس اللي ذكرته قياس مع ليه؟ نعم. الأول الحاج، لأن أنا بقول إن الحديث فيه يعني صحاه البعض وضعفه البعض وهكذا، ففي يعني أصلا في شبهة، في إيه؟ في شبهة. طيب. قال أيضا هنا ويزاد على كونه بمسجد في حق من تلزمه الجماعة، يعني على إيه؟ على الرجل، مش كده؟ أن يكون المسجد مما تقام فيه الجماعة. ولو من معتكفين إذا أتى عليه فعل الصلاة. نعم. يعني ولو كانت الجماعة دي هتقام بالإيه؟ بالمصلين. ها؟ ممن تلزمه الجماعة. يعني فرض إن في مسجد مثلا مهجور واعتكفوا فيه وهيقيموا فيه الإيه؟ الجماعة. يبقى ده مسجد هتقام فيه الجماعة. فتقام الجماعة ولو من المعتكفين. ولو من الإيه؟ يعني مش شرط إن حد يجي من بره علشان إيه؟ ولو الجماعة من المعتكفين فقط. نعم. قال ومن المسجد ما زيد فيه، يعني لو احنا وسعنا المسجد هيبقى برضه من الايه، فلو اعتكف في الزياده يبقى هو ايضا معتكف فين؟ في المسجد. حتى في السبب يعني برضه الفضل اللي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم بضع وعشرين ايه درجه، حتى في السبب في المسجد الحرام وعند جمع من الاصحاب منهم الشيخ وابن رجب ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم. المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم دخلته عده توسعات كده، توسعات كثيرة حتى الآن في المسجد. والمسجد في البداية كان صغيرا، كان إيه؟ كان صغيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة في غيره من المساجد. قال في مسجدي هذا أشار بشيء موجود بعدما تم توسيع المسجد. هل يعد المسجد هذا؟ يعني اللي صلى في التوسيع اللي صلى في المسجد هذا قاله. فقال هذا ما قاله ايه الشيخ تقي الدين وابن رجب، ها، عند جمع من اصحاب منهم الشيخ اي تقي الدين وابن رجب ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، يعني وكذلك المسجد الحرام اللي الصلاة فيها بمئة الف صلاة يبقى كذلك بايه في التوسيع. لا لا أقصد الشيخ هنا ابن تيمية، يقصد الشيخ هنا ابن تيمية ليك يقول الجد، يقول لك ابن تيمية الجد، لكن لما يقول الشيخ هنا أقصد الشيخ الإسلام. قال ومن المسجد ما زيد فيه ومنه سطحه، سطح المسجد مسجد لأنه هو من الأرض للسماء مسجد، ومن المسجد ما إيه ما زيد فيه ومنه سطحه ومنه رحبته المحوط الحوش اللي حوالين الايه المسجد. فاذا اذن والانسان بالرحبه فلا يجوز له الخروج، يعني اذا اذن للصلاه انت في المسجد فلا تخرج حتى تصل، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم من خرج بعد الاذان دون ان يصلي فقد عصى هذا القصد. قال ورحبته منه، انت لو المسجد له حوش يعني رحمته دي ممكن تطلع المسجد ده الحته اللي بره دي قبل ما تطلع السلم، لو طلعت من المسجد كده واذن للصلاه وانت لسه هنا تخش تاني، ها، او لو مسجد وبره حوش وبعدين في سور تاني بره يبقى الرحبه اللي بره دي هتبقى ايه هتبقى مين. هو يشير على ان رحمه المسجد من الايه من المسجد. جائز بقى دي اعذار بقى هيطلع سلم كده اخر مسجد ليه، ممكن اعذر ترك الجماعة حسيبه ويخليه محوطة به يعني اللي حواليه بس لازم تكون معروف انها منه. ورحبته يعني فسحايا الا حواليني رحبته يعني وظيفة المسجد. يبقى رحبة الايه المسجد مش مجرد فسحايا حوالي المسجد وخلاص. لا فسحايا مختصة بالمسجد تصلى فيها الجنائز مثلا او ما شابه ذلك من الايه. يعني ايه يعني ها ملحق بالمسجد. ملحق بالمسجد لازم لا. مش شرط بقى صورة او بتاع يعني احنا عرفنا ان دي المسجد حط لها علامات حط لها بتاع بقت عرفنا ان دي ارض الايه ارض المسجد. لان ممكن تبقى دي مش من المسجد واحد جنب صور المسجد من بره قاعد بيع وكده خلاص لان دي مش رحبته المحطوطه دي. وممكن احنا عاملين فسحة اللي عايز يبيع يبقى بره يطلع بره يبقى دي رحبته الميه المحوطه دي. طيب فاذا خلاص فاذا اذن هو الانسان والرحمه فلا يجوز الخروج. ومن المسجد ايضا منارته التي هي فيه يعني لو طلع فوق اللي هي فيه لان ممكن مناره تبقى بعيد في حته تانية. قال ومنارته التي هي فيه او بابها فيه او باب المناره داخل الايه المسجد ماشي. ومن عين بنذره الاعتكاف من عين الاعتكاف بمسجد غير الثلاثه لم يتعين. يعني لو نذر ان يعتكف في المسجد الحرام يعني المسجد الحرام ما ينفعش غيره ما فيش اي مسجد هي حلم حد. لو نذر ان يعتكف في بيت المقدس جاز ان يعتكف في مسجد النبي وجاز ان يعتكف في المسجد الحرام. ليه؟ لان مسجد النبي افضل والمسجد الحرام افضل من الايه من الكل. فهو لو اعتكف في بيت المقدس جاز ان يعتكف في مسجد الرسول ولو نوى ان يعتكف في مسجد الرسول جاز ان يعتكف في مسجد الحرام. لكن لو نوى ان يعتكف في مسجد الحرام ما يجوز ان يعتكف في مسجد الرسول او في مسجد الرسول ما يجوز لا يجوز ان يعتكف في المسجد الايه الاقصى لكن يجوز في المسجد الحرام. لو نوى ان يعتكف في مسجد المدينه هنا لا يلزم يعتكف في ايه يعتكف في مسجد. قال ومن عين الاعتكاف في مسجد غير الثلاثه لم يتعين ولو بلا شد رحل ها ولو بلا شد رحل. احنا قلنا طبعا هو لو عين مسجد لو عين مسجد مثلا في اسكندريه انا اعتكف في مسجد في نيه في اسكندريه ده هيشد له الرحل هيسافر يعني هيسافر عشان يروح يعتكف في الايه في المسجد. هذا لا يجوز لا يجوز اصلا ها انه لا تشد الرحال ها الا الى ثلاث مساجد اي لا تشد الرحال الى اماكن للعباده او بقصد العباده الا لهذه المساجد الثلاث. وهو شد الرحال للعباده اي للاعتكاف في مسجد غير الثلاث فلا يشرع له ذلك فلا يشرع له ايه له ذلك. فهذا لا يتعين من باب اولى من باب ايه من باب اولى. وكذلك لو نوى الاعتكاف في مسجد في محيطه في بابه لم يتعين بتعيينه. قال ولو بلا شد رحل يعني لم يتعين احنا عارفين هو لو بشد رحل يبقى حرام شد رحل يبقى ايه حرام. طب لو عينه من غير شد رحل يبقى برضه لم يتعين يبقى برضه ايه لم يتعين. وقال ومن عين سفر يبقى احنا اسمي لميت شنطتي وهدومي وعزاني وما هنا بيتك هنا لا اسمه مش شد رحل دي لا ايوه هيسافر وخلاص بغض النظر يسافر نعم اللي هو هتخسر فيه هتشد رحلك يعني هتلم عزلك وتروح ماشي تاخد شنطه هدومك وتسافر يعني الا هتسافر له اصل كلمه مسافه القصر احنا بنقول بنقصر في كل ما نسميه سفر خلاص في كل ما نسميه ايه حتى وان ما كانش اربع راسك ما كانش 80 كيلو او 82 كيلو زي ما بيقول ماشي ها خروج بعد ما سجد ايه نفرق بين امرين نفرق بين امرين. نفترض على سبيل المثال انا رايح احضر درس في مسجد اسكندريه هشد له الرحل هشد له الرحل يجوز يجوز. انا رايح اطلب علم، اطلب العلم ولو في الصين، مش كده؟ فانا رايح اطلب علم، مش كده؟ طيب لو انا رايح عشان اصلي في المسجد ده اللي رايح له يجوز؟ لا يجوز. ان انا رايح له هنا بقصد العباده، بقصد الايه؟ بقصد العباده في المكان ده، اصلي في المكان ده او اعتكف في المكان ده، فانا رايح لذات المكان، انا رايح للبقعه، لذات البقعه. لكن لما انا رحت للعلم، هو انا رحت عشان في الجامع ده ولا عشان العلم؟ يبقى انا رايح هنا للعلم مش للبقعه. فما ينفعش اروح لبقعه معينه بقصد العباده الا الثلاثه. انما انا لو رايح لاي حته تاني بس مش بقصد البقعه، مش لذات البقعه، لشيء في البقعه، لشيء في البقعه طبعا جد. ها خلاص ماشي جاهز، بس انت مش رايح علشان البقعة، ماشي؟ يبقى انت ما قصدتش بقعة. فانا لو قصدت بقعة بقصد الاعتكاف او بقصد العبادة يبقى لا يجوز الا المساجد الثلاثة. فين؟ ما هو مش للمكان، مش لذات المكان، مش للجامع ده. لو كانوا دول حصلوا خمس اجزاء هنا في اي مكان هيروح له، فهو مش رايح لخصوص المكان، تفهمني؟ يعني ما اخصص مكان بعينه يقول لك جامع سيدي جابر بس، انا رايح جامع سيدي جابر، مش لو جامع سيدي جابر ده في درس هروح. يبقى انا مش رايح عشان هو لو عملوه في المنشيه ولا عملوه في اي حته في اسكندريه هروح، انما انا دلوقتي انا خصصت سيدي جابر عشان ده بتاع سيدي جابر، وراح اصلي في جامع سيدي جابر، وجامع سيدي جابر في بركه، دخلنا هنا في الشرك ودخلنا في المنع ولا تشد رحاله الا لثلاثه مساجد. ليه؟ ان افهم كده كويس، لان في بعض الناس يقول لك لا تشد رحاله لثلاثه مساجد، ما تروحش بقى للسيده ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا. يقول لك طب ليه ما تشدش الرحال بقى لطلب العلم، وما تشدش الرحال لزياره الاخوان، وما تشدش الرحال؟ يلبس عليك الامر. قول له انا لما بشد الرحال لاي مكان اخر، وبعضهم لبس بقى وقال لك طب ما تشدش الرحال كمان للايه، للحج، وغفل ها ان اصلا نصوص الحج انها ايه، ان ده فرض عليك وانك انت تزور وكذا. انما المهم قال لك طبعا طالما تمنع شد الرحال الا للمساجد الايه الثلاثه دي، يبقى امنع السفر لاي حد، سواء كان لطالب العلم او زياره الاخوان او للاهل او لصله الرحم او للتجاره او او او او او او, أو. ولهذا الكلام باطل، لان المقصود شد الرحال، منع شد الرحال لغير الثلاث، اي شد الرحال لبقعة معينة بقصد العبادة، بقصد البقعة ذاتها. فانا لو كنت هشد الرحال للمكان، لذات المكان، لا يجوز. انما لشيء اخر عشان اصل رحمي، انا رايح مثلا في المكان ده للبقعة دي لذات البقعة، ولا عشان ليه رحم هناك، ليه رحم خلاص، وصلة الرحم دي مأمور به عبادة، يعني عبادة مش كده، اما تجب اما تستحب مش كده. لكن انا رايح للبقعة دي ولا لصلة الرحم اللي هناك، هتاجر في مكان، هطلب علم في مكان، هزور اخ في ايه في مكان، فانت قاصد المكان ولا الشخص؟ يبقى انت مش رايح لذات البقعة، انت لم تقصد البقعة بذاتها، لكن البقعة قصدت لامر اخر. انا بقى لو كنت رايح لبقعة زي اللي رايح الطور، رايح جبل الطور ليه؟ عشان موسى عليه السلام كان في الطور، كما بعض الصحابة كان منع أن رايح الطور ليه؟ فنهى ونهى واستدل بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لا قال لما رأى بعض الناس أنه راح الطور لأنه ذكر في القرآن وإنه كذا كذا فبقى. يبقى أنت رايح تقصد البقعة، راح تقصدها ليه بقى؟ لو أنت كنت رايحها علشان تتفرج على جبل الطور وتتفرج على كذا ماشي، ما أنت رايح سياحة في الأرض تنظر إيه كيف بدأ الخلق وكذا، ما بتقصدش البقعة ذاتها. ما أنت بقى لو رايح عشان تصلي في الطور نقول لك لا، لا يجوز. نستدل عليك بالحديث لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد. فهمنا موضوع الحديث؟ كلام بقوله ده كلام معنى كلام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى، ماشي؟ ها هم ما بيقصدوش مسجد معين بغض النظر بقى عن الكلام عن الدعوه دي خلاص، انما اقصد اقول هم قصدوا مسجد بعينه ولا رايحين عشان يدعوا خلاص خلاص يبقى بيتنقل من المسجد ده للمسجد ده للمسجد ده. لو مسجد تاني جنبه في حته تانيه راحوا يبقى لا يقصد بقع بعينه ويقصد ان يدعو ان ينشر دعوته بغض النظر بقى عن الدعوه دي صح ولا غلط. ماشي طيب. قال ومن عين الاعتكاف بمسجد غير الثلاثه لم يتعين ولو بلا شد رحم لان الله لم يعين لعبادته مكانا كمن نظر صلاه بغير المساجد الثلاثه لحديث ابي هريره مرفوعا لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد المسجد الحرام والمسجد هذا والمسجد الاقصى. ولو تعين غيرها بالتعيين لزم المضي اليه واحتاج الى شد رحل لقضاء نذره ولان الله لم يعين. بقول ولو تعين غيرها غير الثلاثه بالتعيين لاحتاجنا الى شد رحل وشد الرحل منهي عنه فلا يتعين كده. ولو تعين غيرها بالتعيين لزم المضي اليه واحتاج الى شد رحل لقضاء نذره ولا يشرع فلا يتعين بالتعيين. عايز يقول كده مش كده؟ فلا يتعين بالايه؟ فلا يتعين بالتعيين. ولان الله لم يعين لعبادته مكانا في غير الحج. ماشي؟ يبقى اذا هذا التعيين للمكان هو تعظيم للبقع اللي انت رايح تعبد فيه. اللي انت رايح ايه؟ تعبد فيه. ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. انك انت تروح الحج وتروح البقع عليه وتروح تطوف وتروح تصلي في المكان ده هو تعظيم للمكان. تعظيم لهذا المكان لأن الله جل وعلا عظمه فنعظم ما عظمه الله عز وجل. لكن مكان ربنا ما عظموش أنت هتروح تعظمه يبقى أنت مشرك لأن أنت كده جعلت نفسك شريك لله عز وجل في تعظيم. وربك يخلق ما يشاء ويختار فهو اختار وعظم. أنت جاي تعظم مكان تاني لم يعظمه الشرع فلا يجوز إيه؟ فلا يجوز لك ذلك. فهذا يقول ولأن الله لم يعين عبادته مكانا في غير الحج. قال في الشرح في المنتهى ويتوجه إلا مسجد قباء وفاقا لمحمد بن مسلمة ملك. لكن مسجد قباء لمن في المدينة؟ مسجد قباء لمن في الايه؟ لمن في المدينة؟ لأني أتوجه إليه لأن الله سبحانه كان يتوجه إلى قباء. قال لأن من صلى في قباء من تطهر في بيته وأتى إلى قباء ماشيا أو راكبا فإن إيه له أجره. فالرسول صلى الله عليه وسلم خاصة إيه؟ يبقى أنا مش هشد الرحل لقباء من هنا لكن لو كنت في المدينة أصلي فين؟ أصلي في إيه قباء. يعني أنا دي بقعة معينة قصدت الصلاة فيها فأنا رايح قباء عشان أصلي فيها ودي غير الثلاثة بس للنص الوارد إن اللي صلى في قباء له أجر إيه؟ ماشي. اللي فين؟ راح فين مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم افضل لانه هو ده اللي كان يداوم عليه في الصلاه. لكن هو مسجد قباء هو اول مسجد اسس على التقوى من اول يوم. ها؟ يجمع بين الاثنين كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب الى قباء ويصلي ويصلي غالب الصلوات فين؟ في مسجده. فأحيانا يذهب إلى قباء وقيل أنه كان يذهب كل سبت إلى قباء ماشيا وراكبا ويصلي فهكذا. يعني يذهب في كل أسبوع مرة في كل أسبوعين مرة في كل ثلاثة أيام مرة لكن الأكثر إلى الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل وأولى. طبعا لو تعارض فمسجد المقدس لكن هو يعني من باب بيان فضل مسجد قباء. قال وافضلها المسجد الحرام ثم مسجده ثم الاقصى لحديث ابي هريره مرفوعا صلاه في مسجده هذا خير من الف صلاه فيما سواه الا المسجد الحرام وفي روايه فانه افضل. فمن نظر اعتكافا او صلاه في احدهما لم يجزه غيره الا افضل منه. فمن نظر في الحرام فمن نظر في المسجد الحرام لم يجزئه غيره ومن نظر في مسجد المدينة أجزاه فيه وفي المسجد الحرام ومن نظر في الأقصى أجزاه في الثلاث. لحديث جابر أن رجلا قال يوم الفتح يا رسول الله إني نظرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس فقال صليها هنا فسأله فقال صمها هنا، فسأله فقال شأنك إذا. يعني ما أجل صلي، قال له مرة تانية قال له صلي، بسأله التالتة برضه قال له أنت يعني أنت وشأنك يعني. فإذا هو نظر أنه صلي فين؟ في بيت المقدس. ماشي؟ طيب واضح كلام. طيب ننتقل. ويبطل بتبص البعض ليه؟ نخلص بعد كده. ها انا تعبت يعني. طيب كفايه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.